الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى المدينة بعد، أي الله بوجوه النير الطيبة، أصبت وطاب من شاكم وتبوأت من الجنة المنزلة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أهل الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في ركن من أركان هذا الدين ومن واجبات هذا الدين، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وتحدثنا مؤخرا على أن هذا الركن قد دلت عليه النصوص الشرعية والبراهين العقلية، فكما أن الجزاء من جنس العمل لا يصلح أن يكون في هذه الدنيا من أهل الإيمان الذين يحسنون عملا، وأهل الأوثان الذين يشركون بالله تبارك وتعالى ولا يلتزمون بأحكامه، وفي الأخير يستويان، لا يصلحون، وجودهم كعدمهم يصلح، ليس كذلك؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، رب العالمين يبين أن وجودهم ليس عبثيا، ومن العبث أن يوجد أهل الإيمان وأهل الكفر ثم يستويان، يعني أليس كذلك؟ يعني أرحام تدفعهم وأرض تبلعهم وانتهت القصة، يعني لا يستوي الأعمى والبصير كما لا تستوي الظلمات والنور. وأيضا كما قال تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وقال تبارك وتعالى أيضا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا يصلح أن يوجد ثم في الأخير يستوي، لا يصلح هذا عموما. وتبين معنا أن هذا اليوم سمي بأسماء عظيمة وسميت به سور في كتاب الله تبارك وتعالى، ورب العالمين بينها وقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تحدثنا أن الساعة ويوم القيامة لها أشراط صغرى وكبرى، كلها تبتدئ بأول حدث وهو بعثة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأحداث كثيرة من الأحداث الصغرى وعلامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس ومغربها والدابة والدخان والدجال ونزول نبي الله عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وخصوفات ثلاثة بالمشرق والمغرب وفي جزيرة العرب ونار تخرج من اليمن من عدن تطرد الناس إلى محشره، يعني مسائل كثيرة بين يدي الساعة، أليس كذلك؟ حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى سورة الدخان إلى غير ذلك من المباحث التي جاءت في الوحيين. قلنا أحداث النهاية تنتهي بماذا؟ أحداث النهاية تنتهي بالنفخ في الصور. أحداث القيامة تبتدئ بالنفخ في الصور، لكن النفخ في الصور هل هو نوع واحد؟ ليس كذلك. جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا نقر في النفور، يعني البخاري في كتاب التفسير أن حبر القرآن ابن عباس بيّن أن النفور هو الصور، والصور هو كالقرن كالبوق، ها؟ يعني يبتدئ هكذا ثم يرتفع كالقرن، يعني هذا هو الصور. قال فإذا نقر في النفور أي نفخ في الصور. قوله تبارك وتعالى أيضا ابن عباس الآن يفسر لنا قول الله تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفة قال النفخة الأولى، تتبعها الرادفة قال النفخة الثانية. وربنا سبحانه وتعالى بين وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبالتالي أحداث النهاية تنتهي بأي نفخ؟ بالنفخ في الصور. أي نفخة؟ نفخة الصعق. واضح ممان؟ ابن عباس ماذا يقول؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، قال النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية، هي التي جاء في قول الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبالتالي أحداث القيامة واليوم الآخر تبتدئ بالنفخ في الصور. أي نفخ؟ نفخة البعث. والنشور. وأحداث النهاية تنتهي بنفخة الصعق، صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من أهل العلم يا أحباب الكرام من رأى أن النفخة في الصور على نوعين على سبيل الإجمال، ومنهم من رأى النفخة في الصور على أنواع ثلاثة، على إيش؟ أنواع ثلاثة. قال نفخة الصعق ونفخة البعث نعم، لكن عندنا نفخة الفزع. هو أيضا يقول بما قال به الآخر، لكن قال هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل نجد نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث والنشور. نفخة الفزع جاءت في قول الله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع، ويوم إيش ينفخ في الصور ففزع، إذن نفخة الفزع. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي. والأخرى الآيات الأخرى تتحدث عن نفختين البقية، قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصاعق، نفخ فصاعق، نفخة الصعق الأخرى نفخة الفزع، فصاعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر وهي نفخة البعث. وبالتالي نهاية نهاية العالم أحداث النهاية نهاية العالم هي ستنتهي بنفخة الصعق نعم، لكن ما معنى نفخة الفزع؟ نفخة الفزع عندما نقرأ مثلا قول الله تبارك في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فزع، ترى كل الأمور قد قلبت، شوف السماء انفطرت الكواكب انتثرت أمر عظيم يعني أحداث، أليس كذلك؟ هذه الجبال نسفت ودكت دكت فصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كلها استوت الأرض يعني. يوم تبدل الأرض غير الأرض فالأمر عظيم يعني. أليس كذلك؟ ولكن عذاب الله شديد كما قال تبارك. وبالتالي منهم من قال أن النفخ على ثلاثة، الذي ذهب إلى هذا شيخ الإسلام وأيضا إمام المالكية أبو بكر بن العربي وغيرهم يعني مما ذهب إلى أن النفخ في الصور على هذه الأنواع. ومنهم من قال أن النفخ في الصور على نوعين كما قال ابن عباس يوم ترجف الراجفة قال النفخة الأولى تتبعها الراجفة قال النفخة الثانية، واضح ممان؟ وبالتالي منهم من جعل الفزع والصعق شيئا واحدا فصار أمرا مجملا، الفزع والصعق هو شيء واحد، النفخة الأولى التي ينتهي بها الدنيا نهاية العالم أحداث النهاية تنتهي بالنفخ في الصور لموت الجميع، ثم بعد ذلك سنأتي إلى أحداث القيامة. قبل أن نأتي إلى أحداث القيامة دعونا نقف على النفخات. وسأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين أربعون، سأتي معنا هذا الكلام. لا، عندما يصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله مات الجميع وهو الأول سبحانه وتعالى فليس قبله ولا معه شيء وهو الآخر فليس بعده شيء كل من عليها فان فني كل شيء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعد نفخة الصعق يا أحبابنا الكرام ينادي رب العالمين ملك الموت الموكل بقبض الأرواح فيقبض روحه ويبقى الواحد القهار سبحانه وتعالى فهو الأول والآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فيقول أين الملوك أين الجبابرة، يسمي رب العالمين أين كذا أين كذا، ثم يقول لنفسه سبحانه وتعالى ثم ينادي سبحانه وتعالى ويقول لمن الملك اليوم، يكررها ثلاث مرات فيجيب نفسه بنفسه كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في قوله لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل جلاله فهو الآخر فليس بعده شيء كلهم ماتوا. ليس كذلك؟ فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. قبل النفخة نفخة البعث الآن التي ستبتدئ بها أحداث القيام، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. أربعون شهرا؟ قال أبيت. قال أربعون سنة؟ قال أبيت. يعني لم يحصي ذلك ولم يستبن ولم يتبين له ذلك حتى يخبر الناس المجبر، بمعنى ما عنده علم بذلك. قال أبيت، ما عندي ما أخبركم بها. المهم أربعون، ما بين النفختين أربعون، ربما يوما شهرا سنة، أربعون سنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله ماء من السماء أو من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. نحن مر معنا إنكار أهل الكفر بالمعاد وللعودة وللخروج بعد الموت. رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله يخاطبهم بالبراهين الكونية التي يوقنون بها الأمور، يعني ولا يعظم على الله شيء ويضرب الله الأمثال. لما ذكر رب العالمين مراحل خلق الإنسان قال يا أيها الناس إن كنتم في رجل من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة لنبين لكم ونقيد في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ثم هنا قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء ذهيج. رأيتم الأرض الميتة أحييناها وأخرج منها رب العالمين من كل زوج بهيج سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني رب العالمين أنتم الآن ترون الأرض ميتة لا تنبت شيئا، فرب العالمين ينزل عليها الماء فيخرج منها من كل زوج بهيج. من الذي أحيا هذه الأشياء؟ الذي أحياها سيحييكم، ولا يعزب عن ربنا شيء في الأرض ولا في السماء ولا يدخله شيء. يضرب الله الأمثال، أنتم ترون هذا رأي العين، تقولون هذه الأرض لن تخرج شيئا وإذا بها تخرج من كل زوج بهيج. فانبارك هؤلاء الموت الذين هم تحت الأرض، ألا يخرجهم رب العالمين من تحت الأرض كما أخرج من الأرض هذه الأزواج وهذه النباتات سبحانه وتعالى. وبالتالي ما بين النفختين أربعون ينزل الله بعد ذلك ماء من السماء فتشربه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبلى كل الإنسان، يبلى ابن آدم كل شيء لحمه وعظمه إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب الذي يكون في آخر العمود الفقري بين الإليتين آخر العمود الفقري هذا العظم، ومنه يركب الخلق. هذا الماء ينزل فتشربه الأرض يصل إلى هذا العظم يركب منه الخلق، فهذا العظم هو تعريفك، بطاقة تعريفك، عرفت؟ هذا يدل هذا بصمتك، هذا العظم سترجع به كما كنت، ترجع به كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين سبحانه وتعالى جل جلاله. يعني هذا العظم إذا تشرب هذا لن يخرج شخصا آخر، أنت نفسك، يعني هذا العظم هو تعريف بصمتك يدل عليك. وإذا هم كذلك في قبوره، لنأتي بعد ذلك إلى النفخ في الصور لبدء أحداث القيامة، وهذا النفخ للبعث من القبور والنشور، أليس كذلك؟ ماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى؟ القارعة ما القارعة؟ يعني هذا اليوم تقرع فيه القلوب. وما أدراك ما القارعة؟ تريد أن تعرف؟ ما أدراك ما القارعة؟ الآن ستعرف. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، عندما يخرجون من قبورهم كالفراش مبثوث، تكون الجبال كالعهن المنفوش سبحان من جل جلاله. وبالتالي هذا النفخ الصور للبعث من القبور والنشور، وهو من أول أحداث القيامة، يخرجون من أجل العرض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. هذا الكلام أنت أسمع. قال تبارك وتعالى كما في سورة ياسين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا من كنتم تكذبون بذلك، هذا ما وعد الرحمن، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأيضا المرسلون كانوا ينذرونه بذلك. أليس كذلك؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يخرجون من الأجداث كما قال تبارك وتعالى في سورة نوح يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ونصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وهم يكذبون به جاءهم اليوم ستخرج أبصارهم خاشعة لا يرتد إليها طرفها من هول هذا اليوم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذن هذا نفخ الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون خرجوا من قبورهم فهذه النفخة تسمى نفخة البعث والنشور والخروج من القبور كالفراش المبثوث يخرجون كذلك لكثرتهم وأن الله يبعث من في القبور سبحانه وتعالى جل جلاله بعد النفخ في الصور يا أحباب الكرام للبعث والنشور نأتي إلى حادثة الحشر وأرض المحشر حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا في رواية عبد الله بن عباس يشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس نفس الحال لكن ابن عباس أيضا فيه استدلال بآية كما بدأنا أول خلق نعيده حفاة عراة غرلا هكذا بدأنا رب العالمين وخرجنا حفاة عراة غرلا غرلا يعني غير مختونين حفاة عراة غرلا تقول أم المؤمنين عائشة الآن يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعض إلى بعض فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعض إلى بعض هذا اليوم الذي قال فيه رب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه والمحجع في الآخر مش ذاكرته تكون ثلاث يعرفون بعضا أما كل واحد همه نفسه نفسي هذا اليوم سمي الحاقة القارعة الصاقة أمر عظيم هو الآن ما له ينظر إلى العراة والنساء والرجال رب العالمين يقول خاشعة أبصارهم أبصاره لا يرتد إليه من هول ما يرون يعني سبحان العظيم جل في علاه قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر هو مش لا هو الآن لا يدري أين يذهب به فضل على أن ينظر إلى الناس عراة بجانبه أو شيء من هذا القبيل كل واحد همه نفسه أين سيذهب به الحديث الآخر الذي في الحشر الآن تفاصيل الحشر يعني أول حدث من أحداث القيامة عندنا إيش النفخ في الصور للبعث نفخة البعث والنشور طيب خرجوا من قبورهم أليس كذلك بعد ذلك ماذا عندنا خرجوا من قبورهم سيحشرون يحشرون حفاة العراة الغرة يجمعون في الحشر يعني في أرض المحشر يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أو لا عندنا حديث أنس نعم حديث الذي صحيح من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنى الشمس يوم المحشر يوم القيامة في الحشر تدنى الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل مقدار ايش ميل تعرفون الشمس كيف يعني كم تبعد عنا من كيلومتر بالرغم شوف بعدها وغابات تحرق وأراض تطهر كما يقال سبحان الملك تبعد عنا قريب من 150 مليون كيلومتر 150 مليون لا الآن ميل أقل من 2 كيلومتر الآن على الرؤوس ما سيحصل إذا كانت هي الآن تبعد عنا 150 مليون ملايين الكيلومترات بصفة عامة يعني ملايين الكيلومترات وترى الغازات تحرق وترى الأجداد تحرق في الصيف تصور يعني فمالك الآن تدنى الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل والناس بحسب والناس في عرقهم بحسب أعمالهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يصل العرق إلى كعبيه منهم من يصل إلى ركبتيه منهم إلى حقويه ومنهم من يلجم العرق إلجاما وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصل العرق إلى هنا نسأل الله سلم العرق فورت الشمس تدنم رؤوسا مقدارا هذا في أرض المحشر وهنا نأتي إلى فضائل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الغنائم التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لا يوجد الشمس فوق رؤوس الخلائق عندنا هذا الظل، ظل عرش الرحمن الذي يظل به هؤلاء السبعة الذين جاءوا في الحديث بعد من الإمام العادل إلى أخيه. واضح ما تصور؟ إذا في هذا اليوم وكل بحسب عمله، منهم من عرفوا إلى كعبه، منهم إلى نصفه، منهم إلى فمه، يجيموا إلجاب، نسأل الله السلامة والعافية. عندنا أيضا في أرض المحشر عندنا حديث أنس أيضا أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه في أرض المحشر، الكافرون الذين تكبروا على الله وتكبروا على أحكامه سبحانه وتعالى وأبوا واستكبروا وكانوا من الكافرين، يذلهم الله تبارك وتعالى ويحشرهم على وجوههم، يأتون على وجوههم، يمشون على وجوههم. لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يحشر الكافر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه، قدماك ترى نفسك صغير لا تستطيع أن تتزن، من الذي هيأ لك شكل القدم وشكل الرجل بالرغم أنه عبارة عن سوف، كيف تمشي وتركض وتجري وتتزن، من الذي أمشاك وهيأ لك ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال النبي أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة، قادر سبحانه وتعالى جل جلاله. ماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم نعم. إذن من جملة أحداث الحشر نجد قرب أو تجن الشمس من رؤوس الخلائق، أيضا الكافر يحشر على وجهه، أيضا يحشر الناس حفاة عراة غرلا، هذا كله من أحداث الحشر. عندنا أيضا بعد الحشر هذه ينبغي أن ترتب، واضح؟ بعد الحشر سنأتي إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في شدة الزحام وهذا الكرب الذي هم فيه يفزعون إلى الأنبياء حتى يخلصوا من هذا الكرب ليبدأ الحساب، فيفزعون إلى الأنبياء يذهبون إلى نبي الله آدم ثم نبي الله نوح إبراهيم موسى عيسى، كلهم يقولون نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعده ولا لم يغضب قبل لم يغضب مثله قبله لم يغضب مثله قبله ولا بعده مثله، وكما قالوا عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، حتى يرجعون ويذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا. وهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى التي لم يحظ بها نبي قبله، وهذا لبيان تفضيل النبي تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات خص بالشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد عند ربه تبارك وتعالى، فيقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وسل طاعة وشفة تشفع الأولى والثانية والثالثة، فيشفع في الناس صلوات ربي عليه في كل وقت وحين. هذا من جملة أحداث الإيمان باليوم الآخر، يعني ينبغي أن نؤمن بالبعث والنشور ونؤمن بالحشر وحال الناس فيه ونؤمن بالشفاعة العظمى، وما زالت أحداث القيامة للحديث بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.